بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول إمام البخاري رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما الأنفال المغانم. ثم ساق البخاري رحمه الله إسناده إلى سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الأنفال يعني يسأل عن سورة الأنفال حين نزلت فقال رضي الله عنهما يعني ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنه نزلت في بدر يعني نزلت في أهل بدر. وعن مصعب ابن سعد عن أبيه قال أخذ أبي من الخمس سيفا فأتى به النبي عليه السلام قال هب لي هذا أعطني هذا فأبى النبي عليه السلام لأن النبي عليه السلام لا يستطيع لا يمتلك أصلا هذا الشيء ولا يكون إلا ما يكون من الله وما ينفق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فقبل أن تنزل هذه الآية أبى النبي عليه السلام أن يعطي هذا الصحابي رضي الله عنه هذا السيف. وهناك رواية يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان يوم بدر جئت بسيف فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد شفى صدري من المشركين أو نحو هذا هب لي هذا السيف. قال هذا ليس لي ولا لك فقلت عسى أن يعطى هذا من لا يبلى بلائي يعني أبلى بلاء حسن وقاتل كذا فخشي أن يعني يعطى لغيره ممن لم يبلي البلاء الحسن أو ممن لم يبلي بلاءه رضي الله عنه. قال فجاءني الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إنك سألتني وليس لي وإنه قد صار لي وهو لك. إيش يعني صار لي؟ توضيح إيش؟ أيسار نعم قل الأنفال لله والرسول وهو لك. قال فنزلت يسألونك عن الأنفال إلى آخر الآية. فهذا طبعا جاء إخواني في عدة يعني روايات، وهناك رواية مناسبات أخرى يعني لسبب نزول هذه الآيات. طبعا هذه أسباب نزول تعددت في أكثر من يعني سبب، وذكرت في أكثر من سبب من ذلك ما رواه عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، خرج صلى الله عليه وسلم إلى بدر فلقي العدو، فلما هزمهم الله اتبعتهم طائفة من المسلمين، يعني اتبعتهم ليقتلوهم. قال: فلما هزمهم الله، انظروا إلى العزو، يعزو أن الهزيمة أن الله عز وجل الذي هزم، فلما هزمهم الله اتبعتهم طائفة من المسلمين يقتلونهم، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أحاطوا بالنبي عليه السلام، أحدقت به، أحاطوا به وأطافوا به ليحرسوه، ليحرسوه عليه الصلاة والسلام. وأحدقت طائفة برسول الله عليه الصلاة والسلام، واستولت طائفة على العسكر والنخبة، فلما كفى الله العدو ورجع الذين طلبوهم قالوا: لم نفل، يعني الطائفة اللي قتلت العدو قال: لم نفل، لم نفل، قتلنا العدو، نحن طلبنا العدو وبنا نفاهم الله وهزمهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله عليه الصلاة والسلام: والله ما أنتم أحق به منا، هو لنا، أنتم لستم أحق به منا، لأننا إيه، نحن هو لنا ونحن أحدقنا برسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أطفنا به، والله عز وجل جعلنا حماية وحراسة له. قالوا: نحن ونحن أحدقنا برسول الله عليه الصلاة والسلام لئلا ينال العدو منه غرة، يعني فجأة وغفلة. قال الذين استولوا على العسكر والنهب: والله والله ما أنتم بأحق به منا. هم كم قسم؟ ثلاث قسم. هذا الذي استولى على العسكر والنهب قال: والله ما أنتم بأحق به منا، هو لنا. فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأمثال، فقسمه رسول الله عليه الصلاة والسلام بينهم، قسم هذا بينهم. يا أخواني، يعني صحابة رضي الله عنهم القرآن يعني يتنزل عليهم، والنبي عليه السلام بين ظهرانيهم، ويقاتلون الأعداء وقلوبهم مع رب العالمين. لو لم تكن آية تتنزل كان إيش؟ يعني ممكن حتى بينهم خصومة وقتال وكذا. لا، نحن أحق، لا يقول نحن أحق، نحن أحق. إيه؟ يعني فالإنسان يحتاج دائما إلى توجيه، يحتاج إلى تنبيه، يحتاج إلى إرشاد مهما بلغ التقوى. فكانوا موصولين بحقيقة بتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي موصول بربه سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. فدائما الإنسان حينما يستعين بالوحي ويتلقى عن الوحي، يتلقى عن رب العالمين، تقضي القضية، تكون راحة، وينتهي النزاع، وينتهي النزاع. فقسمه رسول الله عليه الصلاة والسلام بينهم، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام ينفرهم إذا خرجوا بادئين الربع، وينفرهم إذا قفلوا أي إذا رجعوا فالثلث. وقال: أخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم حنين وبر شعر من إيش؟ من جنبين. ثم قال: يا أيها الناس، إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذا إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. يعني حتى هذا الخمس مردود على أهل الإسلام وعلى المجاهدين، فأدوا الخيط والمخيط وإياكم والغلول، فإنه عار على أهله يوم القيامة وعليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة. لأن أبواب الجنة إيش؟ الجهاد في سبيل الله. الجهاد يذهب الله به الهم والغم. من أسباب ذهاب الهم والغم إيه؟ الجهاد في سبيل الله. ومن أسبابها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. من أسباب الإخلاص ذهاب الهم والغم الإخلاص. ومن أسباب ذهاب الهم والغم العمل بالقرآن، قراءة القرآن والعمل بروح الله. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ولا يمكن أن يذهب الهم والغم إلا بإيه؟ إلا بالقرآن، بكلام رب العالمين، قراءة وتلاوة وعملا بمقتضاه، والإخلاص في ذلك كله. وعن ابن عباس قال كذلك عن أسباب أخرى يعني موضحة ونصوص مزيد من التوضيح لهذه المعاني. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عليه الصلاة والسلام يوم بدر من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. قال فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها. فلما فتح الله عليكم قال المشيخة يعني كبار في السن مشيخة أو مشيخة يجوز الوجهان يعني من استبانت فيه السن. قال كنا ردعا لكم نصرة وعونا فإن هزمتم لتئتم إلينا لرجعتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى يعني لا تنفذوا بهش في المغنم ونبقى. فأبى الفتيان وقالوا جعله رسول الله عليه الصلاة والسلام لنا فماذا احنا قاتلنا يعني. قالوا جعله لنا ومضتهم باجتهاد. فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله إلى قولي كما أخرجك ربك من بيتك بالحق إلى آخره. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين كارمون. يقول فكان ذلك خيرا لهم فكذلك أيضا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. هذه يعني بعض النصوص التي وردت في هذا المجال أيها الأخوة. يعني عدة مناسبات وعدة ألفاظ وروايات كلها مفيدة في هذا الباب. يقول الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. اختلف أهل التأويل في معنى الأنفال في هذا الموضع. قال بعضهم هي الغنائم ومعنى كلام الله عز وجل هنا على يعني هذا التفسير يسألك أصحابك يا محمد عليه الصلاة والسلام عن الغنائم التي غنمتها أنت وأصحابك يوم بدر لمن هي؟ فقل هي لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. هي لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني فسر الأنفال بإيش؟ بالغنائم. وهنالك من قال هي أنفال الشرايا. الشرايا جمع ثرية وهي قطعة من الجيش في اللغة. وقال بعضهم الأنفال ما شذ من المشركين المسلمين في غير قتال دابة أو عبد أو متاع فالنبي عليه الصلاة والسلام يصنع فيه ما يشاء. وقال بعضهم النفل والخمس أو الخمس تبريد الوجه سكين الميم وضمها الذي جعله الله لأهل الخمس. والخمس يعني جزء من إيش؟ من خمسة واحد على خمسة. الإمام الطبري رحمه الله يقول: أغلى هذه الأقوال للصواب في معنى الأمثال قول من قال هي زيادات، لأن النسل الأمثال من إيش؟ الأقوال. يغيرها الإمام بعض الجيش أو جميعه إن من سهمه على حقوقه من القسمة أو مما وصل إليه بالنسل أو ببعض أسبابه، ترغيبا له وتحريضا لمن معه من جيشه على ما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين أو صلاح أحد الفريقين. وقد يدخل في ذلك ما قاله ابن عباس أنه الفرس والدرع ونحو ذلك، يعني الأمثال فسروها بعضهم الفرس والدرع. ويدخل فيه ما قال عطاء من أن ذلك ما عاد من مشرك المسلمين من عبد أو فرس. بعضهم قال أنه يعني ما يعود إلى المشركين، ما عاد من المشركين إلى المسلمين من إيه؟ من عبد أو فرس، لأن ذلك أمره إلى الإمام إذا لم يكن ما وصل إليه بغلبة وقهر إلى آخره. لاحظ هنا أسماء الإنسان عندما يسمع هذا حقيقة أنه يعني يسألك عن الأمثال، في الأمثال له والرسول، وهذا يدل على عزة المسلمين، على قوة المسلمين، على أنهم كانوا يجاهدون وكانوا يغنمون. هناك غناء وليس هناك اختلالات أو ذل أو مهانة. فنسأل الله عز وجل أن يعز المسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي فاتقوا الله في أموركم وأصلحوا فيما بينكم، ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا، يعني لا تتنازعوا، لا تظالموا لا تخاصموا. فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه، وأطيعوا الله ورسوله. فاتقوا الله يعني الأمثال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لا تختصموا لا تتفرقوا لا تتنازعوا لا تشاجروا. فالله عز وجل آتاكم الهدى والعلم، هذا أفضل مما تختصمون بسببه، وأطيعوا الله ورسوله في هذا القسم بينكم على ما أراده الله، فإنه إنما يقسمه كما أمره الله من العبد والرسول. وأطيعوا الله ورسوله، النبي عليه السلام يقسم إيش هذه الغنائم، يقسمها كما أمره الله عز وجل. وقال ابن عباس: هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم. يعني تآلف المسلمين وتقوى الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون الحقيقة إصلاح ذات البين وصلاح ذات البين واستقرار الأمور، ولا يمكن أن يكون التآلف إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله في الأمور، ولا تشاجروا ولا تخاصموا ولا تنازعوا ولا تختلفوا، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. طاعة الله عز وجل، طاعة النبي عليه السلام، السبب في انتهاء النزاع والاشتجار، وإن كما قلنا لا شق ولا لنا، نحن قاتلنا، لا ناس حرصنا عليه السلام، لا احنا المشيخة اللي كنا عند الرايات، وذلك لا احنا سبب القتال. هذا سبب في ايه؟ قد يؤدي بالتالي الى النزاع، بعدين قال لك احنا نجاهد مره ثانيه، احنا نقاتل هذول اللي يخرج على سبيل المثال، يحصل ايه؟ بينهم النزاع. ولكن حينما كانت تتنزل الايات قد سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، ولا سيما ان الامور الان في حال التدرج. بل هنالك ورد عن بعض الصحابه رضي الله عنه في الحديث المعروف حينما قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألت فأعطاني ثم سألت. النبي عليه السلام أخذ يوجه هذا المال كذا، ولكن يعني وجهه إلى عدم السؤال، فحلف ألا يلزأ أحدا شيئا، ألا ينقص مال أحد وألا يخلعه. كان حتى حينما تكون القتال ويكون له نصيب من الفيء كان يرفض أن يأخذ هذا في عهد النبي عليه السلام، في عهد أبي بكر، في عهد عمر رضي الله عنه. حتى كان عمر رضي الله عنه يقول اشهدوا يا معشر المسلمين أني أعطيه من الفيء الذي قسمه الرجل فيأله، فكان يرفض أن يأخذ حتى من هذا. لكن النفوس تعد وتصدر، مع أن هذا طبعا جائز ومشروع، لكن طبعا طبيعة الإنسان الحقيقة يعني يحب متعلق بالشيء النافع، هذا شيء نافع. ولكن مع التوجيهات القرآنية والتوجيهات النبوية والتوجيهات النبيين عليه السلام في تزكية النفس تقوى الله ورقبة رب العالمين، يعني كان هناك من يتنازل عن حقه أصلا، يتنازل في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الآخر. وكذلك حينما جاء ذلك الرجل وقال من بعض أصحاب النبي عليه السلام وقال يعني أتي له بعد أن أسلم بك نبي غني، قال ما أعمال التوافق؟ ما هذا؟ ما أعمال التوافق؟ أنا أتبعت على غناهم على من، ولكني اتبعتك على أن أقاتل في سبيل الله فأرمى هاهنا بسهم فأدخل الجنة. قال إن تذق الله يذق. ما حدث إلا أن حصل قتال بين المسلمين وبين المشركين، فجيء به محمولا قد يعني أصيب حيث أشار، فقال عليه السلام أهوهو أهوهو، فقال عليه السلام صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. ما على الصلاه قال غنى لا مال لدنيا، يعني فمع مشروعيه كان الامر الا انه كان هناك تعثر. لكن في البدايات الانسان يقول لك لا انا حقي، لكن حينما يذكر انت عندك الاحتساب الاجر عند رب العالمين، حتى بعض النصوص اللي بيكون ايش يعني بتعدل الشيء من الاجر يعني من هذا. فلذلك يعني القضيه تحتاج دعني توجيهات والى تنبيهات والى تذكير والذكرى تنفع المؤمنين. هذا كان فاتقوا الله وتعالى بينكم بين يعني المجاهدين وبين المنتصرين. أحيانا قد يكون هذا في غير المجاهدين، وقد يكون هذا في المنهزمين، وقد يعني هذا الشيء موجود، فينبغي أن يتنبه، يجب يعني ينبغي وينبغي الرجوع الحقيقة يعني إلى فصل النزاع، إلى فصل الخطاب، إلى إنهاء الخصومة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما المؤمنون، من هم المؤمنون؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هنالك يعني أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما يروى عنه أنه قال المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، لا يتأثرون بالفرائض، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون، ولا يصلون إذا غابوا، يعني إذا في فرصة يعني غيبوا يعني غابوا عن الأعين والمراقبة لا يصلون، ولا يؤدون زكاة أموالهم كما حصل مع المرتدين بعد وفاة النبي عليه السلام. رفضوا أعداء الزكاة بل قاتلوا على ذلك. وهذا القتال يعني قرين على ايش؟ قرين على ايه؟ على النفاق وعلى الكفر. لما الانسان على مستوى القاتل ابا بكر رضي الله عنه بمعروف ايش من جهه ابي بكر حديث النبي عليه السلام يقاتل الصحابه ويقاتل يعني اصابع الناس وحاسنهم خيركم قرني على ايه؟ حتى لا يؤدي الزكاه. ايه السلام؟ والأثر المعروف أو يعني قول مأثور لا يكون أحد عن القرآن إلا قام عن ربح أو خطر. واقرأ وإن شئتم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالإنسان لا يقوم عن القرآن إلا عن ربح أو خسر. المنافق قد يشبعون عن خسارة ما ينتفعون بالسفينة. لا ينتفع ولا يستفيد. كيف الجسم؟ كيف المريض مرض يعطيه مثلا بعض الأدوية ما بتجاوز معها لأنه يعني ما عنده المقاومة، ما عنده تجاوب بسبب أن الجسم هارك شبه ميت فلا يستفيد. فهذا الإنسان المؤمن لا يستفيد من القرآن، الذي يستفيد من الصلاة، الذي يستفيد من الزكاة، المؤمن الذي تسره حسنته. المنافق لو أدى خيرا في ظهر أمام الناس لا يدخل في قلبه إيش يعني الطمأنينة والسرور. إذا فرقت حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن فأكثر من هذا السرور. إيه؟ ليش ما تسر نفسك؟ إيه؟ لماذا لا تكثر من أسباب السرور على نفسك؟ قال عليه السلام إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. إذا سرتك حسنتك فأكثر من حسنات ليكون سبب في سرورك. أكثر من حسنات ليكون سببا يكون ذلك سببا في سرورك يا أخي. فهذا المنافق لا يدخل قلبه شيء من ذكر الله عند أداء الفرائض ولا يمدئ بشيء من يتم، لا يتوكل على الله، لا يصلي إلى غير، لا يؤدي الزكاة. فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين. ثم وصف المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضهم، أدوا فرائضهم حتى بعضهم كان يقول مجالس الذكر هي مجالس إيش يعني التفقه في الحلال والحرام. فإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافوا الله سرقت فزعت خافت قلوبهم من رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني الإنسان لو أنه يفاجأ هكذا بخته بعصابة من على الرشاشات يخاف ولا ما يخاف؟ يخاف. فلو الإنسان الجندي المخالف إيه؟ يكون في نوم وفجأة وإذا بقائد الجيش يتفقد هو وبعض المسؤولين فوق رأسه وهو نائم إيه؟ كيف يكون وضع هذا الإنسان؟ ممكن يعني هو تفرقا وخوفا وفزعا أليس كذلك؟ مش يتصرف إيش؟ قل لك ايش يحصل معي الان احصان كذا وهان الجن يعني سيكون هذا وباء علي ايه. فكيف في ذكر رب العالمين طبعا اذا ترى وجلت قلوبهم من ذكر الله كما ان القلوب يعني ياتيها الوجل وياتيها كذلك ايش تاتيها الطمانينه وتاتيها السعاده. لكن معنى قضية الوجل الذي يجلب كل إيه كل حرام كل ما يكون سببا لغضب الله عز وجل بترك المحرمات. الوجل من ذات عظيم رب العالمين الفزع والخوف من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هذه صفة أهل الإيمان يا إخواني الذين من أراد أن يتعرف نفسه أهو من أهل الإيمان أم لا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم شرف وفزع وخوف، فيكون انتهاء محارم الله واجتناب المعاصي وإقبال للطاعات، إقبال للطاعات. لو حصل أحيانا تحصل عند العشائر وعند القبائل وكذا، فيقولون يلا نزلوا لله كذا، نزلوا كذا، بعدين يقول لك يا أخي والله أنا هذا الشيخ عشيرة وقبيلة وله منزل وكذا، وإحنا جئنا من أماكن بعيدة، إحنا ما عندنا شيء عندكم، والله يا أخي والخلاص أيه. هذا عار علينا معير ونعاس عند العشائر وعند القبائل ماشي. وأحيانا يتنازلون في أمور تصل مستوى القتل أخذا لشأن بعض الناس، فكيف إذا كان الأمر يتعلق برب العالمين عز وجل، فشأنه أعظم والله أعظم سبحانه وتعالى، فيجب أن يقدم على كل شيء. إذا ذكر الله يجب أن يكون ذلك وجل في القلوب وخوف وابتعاد عن الحرام ومسابقة إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا صفة المؤمن حق المؤمن الذين إذا ذكر الله جل قلبه هذا من فيترك، في قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ذلك الرجل جاء ابنة عمه كان يحبها شبه ما يحب رجال النساء، وكان يعني كان عنده من الأحلام إيه أن يستمتع بها، حتى لما فيها سنة من السنوات طاحت وكذا، فراودها على نفسه مقابل يعني أن يغيثها من تلك الضائقة، حتى إذا قعد منها مقعد الرجل من زوجته قالت اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه، اتق الله يعني هذا منكر فاحش لا يجوز، فقام عنها وهي أحب الناس إليه. هذا هو إيه الوجل من الله الذي ذكر الله وجلت قلوبهم. أين الوجل يا أخوان الآن عند المهنيين وعند أهل الحرار عند الموظفين اللي بتلاقي إيش يعني بتحاول يعني زي ما قال واحد كأنه حال في ذاك اليوم ما يمشي واحد في المعاملة، انت ناقص كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا وانت راجع له بعد اسبوع وانت الى اخره وانت، وبعض الناس بعد الالحاح او وسط وسطات تمشي، وانا شق انت راجع له بعد اسبوع الان صارت تمشي في نفس الوقت، ايش القضية؟ كيف انت يعني واوقات الناس يعني هدر؟ فالقضية تحتاج الى تقبل الله الى تجرد، فوبر الله يجعل المدرس يخلص، يجعل العامل يخلص، الساعه يخلص، هاتف نفسه على المال كيف انظر وين غش الان، تلقى الغش في المدن في النجاره في التجاره في العباده وفي كذا، تجده في البيوت وفي الاعمار والبناء، حتى احيانا بعض يشتغل يكون بعض الناس يقفون، يعني نقول يا اخي عشان الله خلوا يعني بنعرف نشتغل نعرف نغش يعني، يعني في اللفه كيف فوق وزنا وابعدوا ولا حول ولا قوه الا بالله. فأين هم من قوله تعالى وجلت قلوبهم؟ الوجل في الحقيقة هذا في السلوكيات في الأخلاق في مراقبة رب العالمين في الحلال في الحرام في التجارة في المال، ما هذا إلا ما دمت عليه قائمة، هذه من تنزل صارت تنزل في المسلمين في أهل المساجد وأهل اللحى وأهل الثياب، مع ذلك للأسف إلا ما دمت عليه قائمة مواعيد عرفوك ايش اين وجل الله اين تقوى الله سبحانه وتعالى، اين وجل الله للانسان تراه يماطل في سلاب المال. وقال عليه السلام مطل الغني ظل، انت عليك وانت تملك هذا المال أدى الدين سدد، لا يجوز المماطلة، فترى هذه المماطلة ودخلت التجارة قال لك والله انا المبلغ هذا بدخل التجاره في يوم الثالث والرابع قبل ايش؟ ان يقف، فاذا ادخل التجاره هنا عقوبه رب العالمين انه يخسر في هذه التجاره. يقول لك هذا مصطلح هذا الانسان. الانسان يستحق هذا الكلام، لماذا؟ لانه ماطل وظلم وما ادى هذه الحقوق وطمع في النزيف. وهكذا. فيجب أن يظهر إخواني هذا الوجل، يجب أن يظهر هذا في عند في مجتمعنا، وإلا فهذا الوجل ناقص، هذا الإيمان ناقص. انظر إلى ارتباط الإيمان، إذا ذكر الله إذا تريت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. المؤمنين ثم قال الله عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا. من أراد أن يعرف أنه مؤمن حقا قال الله عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا. من هم؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الإيمان يزيد وينقص، يزيد الطاعة وينقص بالمعصية. هذه جملة الآيات التي فيها رد على المرجئة والذين يقولون بكمال الإيمان وسلام الإيمان وأن الناس على إيش إيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل. لا، الإيمان يزيد وينقص. لا يزني الزاني حين يزني وهو إيه وهو مؤمن. الإيمان يزيد وينقص. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فقوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستشعرون. إذا الإيمان يزيد يعني صفات المؤمنين إذا ذكر الله جل قلوبهم. وإذا تليت هذه الآيات ماذا تفعل؟ هذه زادتهم إيمانا. إذا كل ما تقرأ آية نزلت إيمانا، القرآن حدث لك أو عليك. إذا ضعف قراءة القرآن سبب في نقص الإيمان، سبب في نقص الإيمان. الإيمان يا إخواني إن الإيمان لا يخلق مشتري في جوف أحدكم مبلة، فما يعني يخلق الصف كيف مشتري الثوب؟ فلا بد أن نسأل الله أن يجدد إيمان، فنسأل الله أن يجدد إيمان جميعا. إذا تليت عليهم هذه الآيات زادتهم إيمانا، وإذا زاد هذا الإيمان زاد قربا من الله عز وجل. تنفرح صدور أبطال يتحمس ويندفعوا عندهم حوافز الإيمان والعمل الصالح أكثر. لذلك إذا رأيت الإنسان يصلي الصلاة ويقوم فيها ويمشي فاعلموا أنه ناقص الإيمان. لا يضمن إيمانه بقراءة القرآن بالعناصر الموجودة وبمجموع الأمور الموجودة المفردات الموجودة في الكتاب والسنة. ما عنده طول تروح يصلي إذا وقف بين يدي الله عز وجل أبدا. ما يعني لا يستحضر عظمة رب العالمين، لا يحاول أن يفتح الصلاة. قراءة الفاتحة طريق السلك، قراءة طريق التحيات، الصلاة على النبي عليه السلام بسرعة متناهية، لا يدري كيف صلى، في التسبيحات لا يشعر بمتعة الصلاة. لذلك لا يطيق أن يصلي النوافل، يصلي مثلا السنة البعدية، السنة القبلية، يصلي قيام الليل، يصلي الضحى، حتى من استطاع بعض الناس قد يضعف أن يصلي قيام الليل، يصلي الضحى، قد يضعف عن الضحى، يصلي النوافل. لا يستطيع كذا فيه يعني مجال الخير، أبواب الخير مفتوحة يا إخواني، مفتوحة في مجال الصلوات، في مجال عمل الخير. فإذا ضعف الإيمان الإنسان لا يشعر بإيش بهمزة بالعبادة. أنا ترى بعض الناس عندي أموال وعنده كذا، قل والله أنت اعتمرت، قلت الله أنا حجيت 75 ما شاء الله، اعتمرت حجيت 75 كيف؟ يعني كم سنة صار حاج ما شاء الله؟ 40 سنة اعتمرت؟ ايه؟ حجيت عام كم؟ ايش الكلام؟ يعني الشوق للذهاب إلى هذه الأماكن العظيمة، فهذا هو المحروم الذي كتب عليه هذه الأعوام ثم لا يذهب إلى إيه لحقيقة ليبل شوقه وليروع يعني ظمأة وهكذا. فذلك إخواني يقوم الظلم على ربهم يتوكلون، هذا صفة المؤمنين، أي لا يرجون سواه ولا يقتلون إلا إياه، لا يهدون إلا بجانبه، لا يقضون الحوائج إلا منه، لا يرغبون إلا إليه، يعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه متصرف في الموت وحده لا شريك له، لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. حتى إن أنه ينقل عن سعد سعيد بن جبير أنه قال: التوكل على الله جماع الإيمان، وعلى ربه يتوكل. في بداية سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يُنفقون. المهم أن التوكل على الله عز وجل لابد أن نعلم أنه يعني حقيقة من جلالات الإيمان، وأنه من الإيمان، وأن ضعف التوكل يدل على ضعف الإيمان، وأن من انتفى عنه التوكل انتفى عنه إيش؟ الإيمان. فالمؤمنون متوكلون، والتوكل يزيد الإيمان، والإيمان يزيد إيش؟ التوكل. الإيمان يزيد التوكل. حينما جاء أبو بكر رضي الله عنه وكان يعني من باب التبرع والإعداد للأمة والنهوض بها مقاتل الأعداء، قال: ماذا أبقيت لهم، ماذا أبقيت لهم يا أبا بكر؟ فماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ أبقيت لهم الله ورسوله، ولا شيء أبقى. كان متوكلا على الله عز وجل أنه سيخلفه، فهو يخلفه. فهذا لقد فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. هذا قائل شعار دفار يا إخواني، يجب أن تظل معنا باستمرار، أن ترى في نفسك الإنفاق الدائم على أهلك، على زوجك، على أبنائك، على بناتك، على خالاتك، على الفقراء، ولا تخشى من العرش إطلالا. فالله عز وجل يخلف، فهو يخلف ويعطي. وهذا التوكل، التوكل على الله في أمور الاعتقاد، التوكل على الله أن يزيد إيمانه. حتى بعض الناس لما تليت عليهم يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم ذكر لهم من بعض الأمور في اليوم الآخر، قال يعني نبروا يستعينون من عليه السلام، ماذا نفعل؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. فالتوكل على الله في أمور الآخرة، التوكل على الله عز وجل زيادة الإيمان، التوكل على الله في الرزق. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطالة، تغدو خماصة وتروح بطالة. فيجب أن يكون الإنسان دائما متوكلا على الله عز وجل. بعض الناس قال لك: يا أخي إيش توكل على الله، إيش توكل على الله، واحد زاد واحد يساوي فيه، شوف اللي أنت يعني توكل على الله. يعني هكذا هذه المادية البحتة، المادية نعم نحن يعقل وتوكل ومن الأسباب، لكن عندنا عنصر مهم جدا في رصيد حق زيادة المال، وهو: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ الله حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فانظروا إلى قصة إبراهيم عليه السلام حينما أمر أن يرى أم إسماعيل، أن يرى يعني إسماعيل عليه السلام في أرض لا أنس فيها ولا شيء، مرضوا يا من تتركنا إلى من تتركنا مرة مرة. ثم تذكر الصادق إن شاء الله فإيش تتكلم: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: إذن لا يضيعنا. ذهب وهو متوكل على الله، أطاع أمر الله في بقائها، وهي أطاعت ربنا في بقائها وأبقت ابنها هناك، وكان انظر الى سبب الرزق الموجود في ذلك المكان يا اخوان. سبب الرزق اذا ما قلنا اغلى مكان في العالم يعني من اغلى الاماكن في العالم. ونحن ما ندري هل هو في العالم اطلاق السوق في الليل والنهار؟ انظروا الان انتم برمضان بالاواخر، انظروا في مواسم الحج، انظروا الى الاماكن المحيطه بالاسواق في ذلك المكان، ايه المحيطه بالصفا والمروه وبالحرم المكي، كيف حتى في التجاره الدنيويه. قالت اذا لا يضيعنا، فكان ذلك الرزق لا لام اسماعيل فحسب، بل تلقى الماء زمزم الى اقاصي الدنيا، وهو خير ماء وجد على وجه الارض. اسباب الرزق ليست لهم فحسب، بل يعني الى اعداد كثيره والى يعني اناس كثيرين. فهذا كله من بفضل الله عز وجل من ثمره التوكل على الله سبحانه وتعالى. ابراهيم عليه السلام تدارك حين عمر اذا في ولده يا أبا تفعل ما تؤمر فتجيب إن شاء الله منه، فوكع الله وصبر وكذا، وكان يعني الله عز وجل وكان الغوث والإعانة من الله سبحانه وتعالى. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، كذلك وصفت المؤمنين يقيمون الصلاة، هذا كذلك نفع الآية الإرجاع الله يعني خلاص انت عندك ايمان، الايمان بالقلب انتهينا، الكفر كفر القلب والايمان ايمان القلب. لا، هذا كلام باطل فاسد كاسد لا يجوز. الذين يقيمون الصلاه هذه ايه صفه المؤمنين، قامت الصلاه سياتي الكلام حولها، ومما رزقناهم ينفقون، فهذا كل داخل اقامه الصلاه، المحافظة على مواقيتها، على وضوئها، على ركوعها، على سجودها، على أركانها، على واجباتها. إحسان الصلاة هو إقامتها، أن نحافظ عليها، أن نسبق الطهور فيها، أن نتم الركوع، إحسان التلاوة. لا تكون القراءة يا إخواني سريعة، تقرأ بسرعة الآيات تلقن بعضها البعض، لا تعقل ما تقول، لا تقول ما تعقل، لا تتدبر ما تقول، لا التأمل والتمسك حينما تقرأ، إيه؟ فحينما تقرأ تتدبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أعلم الناس أقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكم من أكرم نستعين في الأخوة أفضل الفائز رب الذين أعطرهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر الله أكبر على القراءة. إيش القراءة؟ ايش القراءة؟ ألا يستحي هذا الإنسان من هذه القراءة؟ هذه ليست إقامة الصلاة. إقامة الصلاة كما قال السلام أركان الإسلام شبهها ايش بأركان البيوت، يقوم عليها الإسلام. الصلاة تقوم على أركان، تقوم على دعائم، على قوة. فهذا حقيقة ليس إقامة للصلاة، هذا هدف للصلاة، إكلال للصلاة. ليس فيه إقامة. إقامة الصلاة أن تكون أن يكون بنيان الصلاة بنيانا شاسعا واسعا قويا، ما في خلل، ما في ضعف، ما في ثغور، لا. فهذا مع الأسف ليس إقامة الصلاة، ليست هذه الصلاة التي يستعد الإنسان فيها للقاء رب العالمين، للقاء ربه عز وجل والامتثال بين يديه. لأن الإنسان أول ما يسأل عن صلاة العالية يوم القيامة عن الصلاة، يسأل هذه الصلاة، هذه التي أول ما تسأل عنها، هذه أول شيء تسأل عنه يوم القيامة. لا، وهذا الإنفاق مما رزقه الله يشمل إخراج الزكاة ويشمل سائر حقوق العباد من الواجب والمستحب. ومما رزقنا ينفقون كمان يعني، ومما رزقناهم ينفقون من علامات المؤمنين، انما المؤمنون ذكر الصفات، ومن ذلك ومما رزقناهم ينفقون، فهؤلاء قد انفقوا مما اعطاهم الله سبحانه وتعالى، لانه ودائع توشك ان تفارق الانسان، ودائع توشك ان تفارقه. وهذا الإنفاق يشمل إخراج الزكاة ويشمل سائر الحقوق من واجبات ومن مستحبات. فكل ما دخل في الإنفاق من واجب ومستحب دخل في هذه الآية العظيمة: أولئك هم المؤمنون حقا. المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. من أراد أن يتعرف أيها الأخوة على نفسه فلينظر الحقيقة في هذه الصفات. إيش مدى يعني إذا ذكر الله كيف يكون قلبه؟ إذا تلت الآيات هل يزداد إيمانا؟ إيش مدى التوكل، توكل هذا الإنسان عند رب العالمين ليقوم صلاته بنفسه، ليعرضها على صلاة النبي عليه السلام القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، لينظر في إنفاقه ومما رزقناه من على نفسه، على أهله، على زوجه، إخراج الزكاة الواجبة، إخراج المستحبات. هنالك باب اسمه في المال حق سوى الزكاة. في المال حق سوى الزكاة. إذا لم تكفي الأموال الواجبة وما أخرجه المسلمون والأثرياء من أموالهم لن يكفي حاجات المحتاجين، فهنالك واجب عليهم حق في أموالهم من غير مال الزكاة في إغاثة المكروه والمنهوف، رجل في عناية مركزة، رجل في برد، أناس يحتاجون إلى إيواء، يعني في دفع خطر إذا كان يندفع بالمال، فهذا كله يدخل تحت باب في المال حق سوى الزكاة، فيدخل في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. فانظر في نفسك. هنا يقول عمرو بن مرة في قوله تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، قال: إنما أنزل القرآن بلسان العرب كقولك فلان سيد حقا. وفي القول سادة، وفلان تاجر حقا، وفي القول تجار، وفلان شاعر حقا، وفي القول شعر. إيش معنى الكلام هذا؟ مرة ثانية يقول أيوة أصدقهم إنما أن القرآن لسان العرب كقولك فلان سيد حقا وفي القوم سادة. لكن مين السيد حقا وصدقا؟ تنطبق على صفات السيادة الحقة هو. وفلان تاج حقا وفي القوم تجار، فهو أفضل تجار وأحسن التجار وأفضل التجار. وفلان شاعر حقا وفي القوم شعراء، ممكن شعراء مدورة، شعراء ضعاف، شعراء، لكن هذا أقوى الشعراء وأفضل الشعراء، والكل يشهد له بالشاعرية. فحينما نقول هذا: أولئك هم الحق، وفي القوم من ينسبون إلى الإيمان أو يزعمون أنهم مؤمنون أو وقد لا يكونون من أهل الإيمان عياذا بالله عز وجل. والمؤمن حق هو الذي وصف الله سبحانه وتعالى، لهم درجات عند ربهم، منازل، مقامات، درجات في الجنات ومغفرة، يغفر لهم السيئات ويشكر لهم الحسنات. هذه عبارة عن درجات، النار دركات عياذا بالله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين حقا ومن المتقين صدقا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله قضية نسبية يا أخي الكريم. يعني لو قلنا مثلا إنسان يريد أن يبذل الأسباب في البحث عن العمل ليكف يعني يده عن السؤال ونفسه عن الإشراف، فهذا الإنسان يعني أجمل في الطلب، ويبذل الأسباب بقدر الإمكان في المشي في مناسب الأرض دون أن يذل نفسه مثلا يقبل أقدام الناس إنه والله يقبل كذا غضبني وشغلني وأنا إلى آخره مثلا يعني إيه؟ فيبحث عن العمل الملائم أو المناسب. إنسان طالب يعني يسعى إلى النجاح جيد فيدرس الدراسة اللي بوسعه وطاقته دون أن يقصر يعني في هذه الدراسة. فإحنا ما عندنا ميزان معين والله خلاص وقف هنا أو كذا يعني الإنسان فقيه نفسه. ما في مانع يعني حتى الدراسة في عندك طالب يأخذ الأول الثاني في ناس ينجح في ناس يأخذ يعني على الحافة في ذات الدرجة صح ولا أن يتفاوتون. فواحد يقول لك أنا والله متوكل على الله وأنا نأخذ الأول على المملكة واحد ثاني يقول والله متوكل على الله وأنجح واحد متوكل على الله إن شاء الله أنجح خلال 50 سنوات في المدينة وأخذ بكالوريوس التوجيهي مثلا. ولا الطعام ولا النوم ولا كذا فيعطي نفسه حقها ويعطي نفسه حقها ويعطي نفسه حقها. هذا جميل جدا جميل. يعني مثلا غرض محمود الله مثلا جيد كان مثلا يعني بالفعل اذكر بعض الطلاب كان التوجيهي كان بيته جار المسجد كان ينقطع عن المسجد تماما من اجل ان ياخذ معدلا عالي. هذا الشيء مذموم. التوكل على الله هنا في الحقيقه أن تأتي إلى المسجد إيه؟ أن تأتي إلى المسجد وأن تصلي الفريضة وأن تكون موقنا بأنك في هذا القدوم سيكون سبب في إيش؟ سبب في النجاح والتفوق لأنك أطعت الله عز وجل. يعني التاجر مثلا اللي بيشتغل يقول لك أنا والله المشكلة إلى الآن كشفت له هذا الأمر هذا يعني العيب ربما أخطر ربما ينصرف عني. التوكل على الله عز وجل أن يكشف هذا الأمر ويكون متوكلا على الله. أقول لك أنا والله ما غشك يا أخي يعني أنا هذه بضاعتي الحقيقة يعني لا تظهر للناس لكن في سر عميق أنا أعرفه في هذه البضاعة. هذه البضاعة صفتها كذا وكذا وكذا شايف. أنا شخصيا حينما أسمع واحد يقول هذا التاجر أثق فيه وأصير أشتري منه وأنا قد أغمض عيني أغمض يعني عيني وأشتري خلاص أثق بهذا الإنسان. فنعم يعني احنا الان هو قريب يعني قريب الحكومي غير حكومي في تفصيل عنده يعني مثلا جزء يختلف من بلد لبلد. احيانا مثلا في بعض البلاد يكون الحكومي افضل من الخاص والعنايه فيها افضل من الخاص. القصد انت تقول مثلا يعني عندك مثلا مستشفى يعني رخيص وما في اطباء مثلا يعني عندهم كفاءات مثلا وهذا يريد يقول لك انا خلاص بتوكل على الله وضعه هنا حتى لا اتكلم ان شاء الله. هذا بخل واضح. هذا بخل ليس توكل هذا بخل ليس بالتوكل على الله عز وجل. التوكل على الله أن يبحث عن المستشفى المناسب اللي مثلا النساء عازوا هذه الزوجة وليسوا بالرجال وتكون عندهم الكفاءة ويدفع المبالغ الكبيرة وهو واثق أن الله سيخلفه بدلا من إيش؟ من هذا المبلغ. جيد؟ هذا هل أجبت على سؤال؟ ها؟ شو أمر يا رجل؟ يعني ما جاوبتني؟ انت اذا انك هنا انت معلم انت نعم ممكن احيانا المستشفى مزاج، بس انا ما جاوبتك على مثال. يعني انت ضربت مثال، انا ضربت مثال بغض النظر في جاوبناك على المثال، جاوبناك على الفكره. يعني هذا الانسان اذا كان مثلا القوي يجب ان يتوكل على الله وان يضعها ان يضع زوجته في، لا ينظر الى القضيه الماليه والى ايش الدفع، يجب ان ينظر الى احسان علاجها ولا ينظر الى القضايا الماديه. يا شيخ الله.